كما لا يخرج مشرك من النار. ولذلك يتبرأ أهل الحنيفية، أهل دين الإسلام، أهل الحق، أهل الصواب، من كل مشرك ومن كل كافر. قال ربنا تعالى عن إبراهيم: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وقال تعالى عن إبراهيم: إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده. فالكفار والمشركين، الكفار والمشركون، يجب على كل مسلم وكل محق أن يتبع ما قال الله تعالى عن إبراهيم: إنني براء مما تشركون إلا الذي فطرني، إلا الله سبحانه وتعالى، فإنه سيهدين. وقال ربنا تعالى: إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. فالكفر بكل ما يعبد من دون الله عز وجل من الآلهة الباطلة المدعاة مما يجب على كل مسلم أن يعتقده كي يكمل دينه وكي يتم إسلامه، كما نص على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي تقدم عند مسلم، وكما جاء ذلك في الآيات البينات عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فالبراءة من الشرك وأهله مستمرة إلى يوم القيامة، وكذلك البغض والعداوة. ولذلك أمرنا الله تعالى في كتابه أن ندعوه سبحانه وتعالى ونطلب منه الهداية إلى الصراط المستقيم في كل ركعاتنا وكل صلواتنا: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وصراط الله الذي أنعم الله سبحانه وتعالى به على خير خلقه وصفوة البشر، هو كما قال ربنا تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وأما قوله تعالى: غير المغضوب عليهم، وهم اليهود الذين علموا ولم يعملوا، ولا الضالين النصارى الذين عملوا بدون علم. فأمرنا الله سبحانه أن نستهديه، أن نطلب منه الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم. ما هذا الصراط الذي أنعم الله به ربنا تعالى على النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحذرنا تعالى أن نتبع قول المغضوب عليهم أو الضالين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولذلك جاءت السنة متضافرة، وجاءت الشريعة من الكتاب والسنة بنصوص الوحيين، من الكتاب والسنة على البعد عن الشرك والمشركين ومجانبتهم ومخالفتهم في كل أمور شؤونهم. قال ربنا تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، وللكافرين عذاب مهين. قال قتادة: كانت اليهود تقولها استهزاء، فكره الله للمؤمنين أن يقولوا مثل قولهم. الكفار كانوا يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا من الرعون ومن الحمق، يسبون النبي صلى الله عليه وسلم، وكان المؤمنون يقولون راعنا من الرعاية. فتلك كلمة تختلف معناها، ولكن الله كره للمؤمنين أن يتحدوا في الكلمة، رغم أن نية المؤمنين ونية المسلمين لم تكن على نية المشركين والكفار، بل إن ربنا تعالى بين لهم أن يقولوا: وقولوا سمعنا وأطعنا. قال تعالى: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. وأما الآية الثانية فقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فنهى تعالى أن نتفرق في ديننا، بل أمرنا أن نكون وحدة واحدة معتصمين بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لكن المسلمين خالفوا أمر رب العالمين فتفرقوا في دينهم أحزابا وشيعا وجماعات، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أنهم يتبعون شمل اليهود والنصارى من المشركين والضلال. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ وقد أخرج أبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه، وصححه الألباني رضي الله عنه ورحمه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تفترق اليهود على 71 فرقة أو 72، والنصارى مثل ذلك، وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: يا رسول الله، ما هي؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالله تعالى أمرنا ونهانا أن نفترق في ديننا ولا تكونوا من المشركين. نهانا سبحانه أن نتبع المشركين أو نقتدي بهم، ونهانا أن أمرنا أن نخالفهم، ونهانا أن نتبعهم أو نأتي بما أتوا به. وأما الدليل الثالث فقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله: لله ما في السماوات والأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءوا إليه فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا: أي رسول الله، كلفنا ما لا نطيق الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد نزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وأطعنا، بل قولوا سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم، انظر إلى الاستقامة، الاستقامة على أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما أمرهم آمرا له أن يقولوا سمعنا وأطعنا، يقول أبو هريرة: لما اقترأها القوم، قرأوها بتمعن وبهدوء وذلت بها ألسنتهم، اقتنعوا بها يقينا وأيقنوها في القلوب، أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى وقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: نعم ربنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم ربنا، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: نعم ربنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم. فأمرهم النبي الأمين صلى الله عليه وسلم أن يتلقوا أوامر الله سبحانه وتعالى بالطاعة والقبول، وقولوا سمعنا وأطعنا. فأنزل الله تعالى نسخا للآية الأولى التي شقت عليهم: لله ما في السماوات والأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. نسخها الله تعالى بتلك الآية: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما الدليل الرابع على الأمر بمخالفة المشركين من اليهود والنصارى وغيرهم في كل أمور حياتهم وشؤونهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا رهبانية في الإسلام. وقال صلى الله عليه وسلم لثلاثة نفر الذين جاءوا إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم يسألوا عن عبادتك، فكأنهم تقالوها اتخذوها قلة، وقالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر له ما قدم من ذنبه وما تأخر، ولكن أصحاب معاصي وأصحاب ذنوب فنود أن نتقرب إلى الله بمزيد من العبادة. فقال أحدهم: إني أصوم الدهر ولا أفطر. وقال الآخر: إني أقوم الليل ولا أرقد. وقال الثالث: إني لا أتزوج النساء. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. ثم بيّن لهم أن من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يقوم ويرقد، وأنه يصوم ويفطر، وأنه يتزوج النساء. ومن رغب عن سنة المعصوم صلى الله عليه وسلم فهو ليس من الموفقين المهديين، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالف المشركين، أحف الشوارب، وأعف اللحى. وقال صلى الله عليه وسلم عند مسلم: جذل الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس. وأما الدليل السابع فأخرج أبو داود والحاكم عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا قفافهم. وتلك سنة يستغربها كثير من الناس، أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بمخالفة المشركين عموما، وخصوصا في هذا الحديث أن يصلي العبد المسلم في نعليه، سواء كان هذا النعل حذاء أم غير ذلك مما يلبس في القدم. فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخالف المشركين ونصلي في خفافنا ونعالنا. وأما الدليل الثامن على مخالفة المشركين عموما، فقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وكذلك أخرج أبو داود وابن ماجه والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. فانظر إلى قول المعصوم صلى الله عليه وسلم يأمرك بتعجيل الفطر وتأخير السحور مخالفة للمشركين. وأما الدليل العاشر فقد أخرج أحمد بسند صححه ابن حجر رضي الله عنه ورحمه في الفتح عن ليلى امرأة بشير ابن القصاصية قالت: أردت أن أصوم يومين مواصلة، فنهاني عنه بشير وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاني عن ذلك وقال: إنما يفعل ذلك النصارى، صوموا كما أمركم الله وأتموا الصوم كما أمركم الله وأتموا الصيام إلى الليل، فإن كان الليل فأفطروا. فنهانا صلى الله عليه وسلم عن مواصلة الصيام حتى نخالف المشركين من اليهود والنصارى. وكذلك أخرج مسلم من حديث أنس قال: إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها ولم يجامعوها في البيوت، اعتبروها جربا واعتبروها مما يبتعد عنه، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. تلك هي القاعدة التي أمرنا الله تعالى بها في الكتاب، وحض عليها النبي صلى الله عليه وسلم في الخطاب، أن نخالف المشركين في كل أمور حياتهم، وأما أن نحتفل بأعيادهم وأن نهنئهم وأن نفرح بذلك فيأتيك بيانه إن شاء الله. أخرج مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال جابر: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيره، فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا، فصلينا بصلاته قعودا، فلما سلم قال: إن كدتم لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا، ائتموا بأئمتكم، إن صلى قائما فصلوا قياما، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. وتلك سنة أيضا تعتبر نادرة بين عباد الله المسلمين، لأن الإمام ربما يعتريه ما يعتريه من المرض أو ما يأتيه بقدر الله عز وجل، فربما يجلس، فإن جلس فيصلي الناس المسلمون خلفه قعودا اتباعا لسنة المعصوم ومخالفة لفعل فارس والروم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من أوامر المخالفة ما أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللحد لنا والشق لأهل الكتاب. حتى في دفن الميت يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلمين لهم منهج وطريقة يتبعون فيها النبي صلى الله عليه وسلم ويخالفون فيها المشركين. وأخرج البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: ليس منا من ضرب القدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، لأنه صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: كل أمر من أمور الجاهلية تحت قدمي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن شق الجيوب ولطم الخدود والافتخار بالأحساب والأنساب كل ذلك من دعوى الجاهلية، مما ينبغي على المسلم أن يبتعد عنه كل المباعدة. وأخرج أحمد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود، صوموا قبله يوما أو بعده يوم. وعند البيهقي وعبد الرزاق: صوم التاسع والعاشر خالف اليهود. كل ذلك أوامر من النبي صلى الله عليه وسلم يخالف فيه دين المشركين من اليهود والنصارى، كي يكون للمسلمين والمؤمنين منهج وطريقة لا يتبعون فيها اليهود والنصارى، حتى إن بعض اليهود يقولون: ما يريد هذا الرجل إلا أن يخالفنا في كل أمر من أمور ديننا. أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فقد مر بك يا عبد الله أن من أوامر ديننا الحنيف أن نخالف المشركين والكفار من اليهود والنصارى في كل ما يأتون به في دينهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك في أوامر كثيرة مر بك طرف منها، ويأتيك الآن بعض ذلك. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة: يحذر ما صنعوا. ولذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري قبري وثنا يعبد. وقال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. فأين هذا الكلام مما يأتون به في المساجد المشهورة، في الأماكن المشهورة، يتخذون المساجد وهي فيها قبور ويصلون فيها رغم نهي النبي صلى الله عليه وسلم. كل تلك النصوص وغيرها تأمرنا بعدم اتخاذهم أولياء أو أن نتشبه بهم في أمر دقيق أو جليل. أخرج أحمد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قلت لعمر: إني لي كاتبا نصرانيا. قال: مالك؟ قاتلك الله. أما سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء؟ هل اتخذت حنيفا يعبد الله عز وجل؟ كل ذلك يا عبد الله يحذرك النبي صلى الله عليه وسلم أن تتشبه بهؤلاء القوم، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. لا نعجب يا عبد الله ولا نستغرب أن يحتفل قوم ادعوا لله عز وجل أن له ولدا، وطعنوا في الله عز وجل وسبوه بادعاء الولد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الله عز وجل: يسبني ابن آدم يدعي لي الولد وأنا الواحد الذي لا إله غيري. ادعوا لله عز وجل وهو الإله الحق، ادعوا له الولد وطعنوا فيه. وقالت اليهود: يد الله مغلولة. وادعوا أن الله ثالث ثلاثة. لا نستغرب أن هؤلاء يحتفلون بما يدعونه من إله قبر وصلب، اتخذوه إلها وادعوا أن الله سبحانه وتعالى ثالث ثلاثة عياذا بالله عز وجل وهو الواحد الأحد. لا نستغرب من ذلك ولا نتعجب، لأنهم كفروا بالله عز وجل. وإنما العجب وإنما الذي يدمر القلب حقا ويفتر القلب صدقا أن يحتفل قوم من المسلمين بعيد أقوام يسبون رب العالمين ويدعوا له سبحانه وتعالى أنه ثالث ثلاثة، يحتفلون بذلك فيما يدعونه الذي يأتي بعد يومين بعيد المشركين والنصارى بالكريسماس، هذا يحتفلون بذلك ويأتون بما يأتون مما يغضب الله عز وجل، ثم يقولون بعد ذلك: لماذا لا نتغلب على اليهود والنصارى أو نتفوق عليهم في كذا وكذا من الأمور؟ أنت أصلا لم تقدم لدينك يا عبد الله أن تتعلم أول ما فرض الله عز وجل عليك وهو عبادته سبحانه وتعالى. وحتى تعبده يجب عليك أن تتعلم معنى لا إله إلا الله، وما شروط لا إله إلا الله، وما نواقض لا إله إلا الله. فمن شروط لا إله إلا الله الكفر بكل ما يعبد من دون الله، والبعد عن الشرك والمشركين في كل ما يأتون به ويذرون. وقد مر بك طرف مما جاء في الكتاب ومما جاء في سنة النبي في الخطاب من البعد والاجتناب والابتعاد عن أوالي عن دين المشركين وما يأتون به من مخالفة رب العالمين ومخالفة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ولا تلتفت يا عبد الله أن تقول فلان وفلان والمجمع الفلاني والمؤسسة الفلانية أجازت ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. فكثير من الناس يجوزون للناس ما ينهى عنه رب الناس وما ينهى عنه سيد الناس صلى الله عليه وسلم، والناس لجهلهم وابتعادهم عن دين رب العالمين يتبعونهم ويأتمون بقولهم ويأتمرون بأمرهم ويخالفون أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وليس الاحتفال بعيدهم يا عبد الله من البر والقسط الذي أمر الله به تعالى أن يأتي المسلم بذلك. إنما البر والقسط أن تطعمهم، أن تكسوهم، أن تتفضل عليهم، أن تحسن إليهم، والقسط ألا تظلمهم وتعدل فيهم، فإن كانوا جيرانك لا تظلمهم أو تسبهم أو تقاتلهم ما داموا معاهدين مؤتمنين في ديار الإسلام. لأن كثيرا من الناس قد يستدلون بتلك الآية على التهنئة والاحتفال بأعيادهم، والله سبحانه وتعالى أمرنا بالبعد عن دينهم والمخالفة لشريعتهم كما مر بك طرف من الآيات والأحاديث التي جاءت في الكتاب وحض النبي عليها في الخطاب. واعلم بأنه إذا كان كثير من الناس يحتفلون بعيد اليهود والنصارى رغم أن الله نهى عن مخالفتهم في كل أمور حياتهم، فإن النبي بشر صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال طائفة من أمته صلى الله عليه وسلم قائمة بالحق مستمسكين بما أمرهم الله متبعين لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين بالحق لا يضرهم من خذلهم ولا خالفهم حتى يأتي أمر الله. وتلك الطائفة التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا يا رسول الله من هي؟ من هم أهل السنة؟ من المتمسكين بالحق؟ من المتمسكين بما أمرت به يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أسأل الله أن يتوب علينا، اللهم فقهنا في دينك يا رب العالمين، اللهم علمنا الدين يا رب العالمين، اللهم اهد المسلمين إلى التفقه في الدين، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم اغفر لنا ما قدمنا من الذنوب، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد، والحمد لله رب العالمين.